شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال بهذا اللفظ. نعم. كيف التوفيق بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عثرت به الدابة قال رجل أعوذ بالله من الشيطان فقال لا تقل كذلك إنه يكبر حتى يسلك الجبل. لا لا لا واهم أنت. لعن الشيطان وقال لا تلعن، فرق بين لعن الشيطان والتعوذ بالله من شره.